قول أنتم حسب قولي تقررون أن التوبة بابها مفتوح إلى آخر العمر، لماذا توجبون التوبة الآن علينا؟ أولا نحن لا نقرر شرعا شيئا في الشرع، لا نحن ولا غيرنا، عرفت يا أخي الكريم؟ الذي بين أن التوبة تجوز في كل وقت وفي كل حين إلى أن يغرغر العبد هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ويقول تبارك وتعالى: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في التوبة. ولكن يا عبد الله، من الذي قال لك أن نقول عليكم أن تؤخروا التوبة إلى آخر العمر؟ أو أن السائل يقول: لماذا تطالبون بالتوبة الآن مبكرا قبل آخر العمر؟ وما الذي يدريك أيها السائل أنك تعيش إلى آخر العمر؟ ما الذي يدريك لعلك تموت هذه اللحظة أو بعد قليل أو غدا أو بعد غد؟ ما الذي يدريك لعلك تموت بأي سبب من الأسباب؟ تعد الأسباب الموت واحد. هذا لا أدري عن هذا السؤال، يعني الحقيقة سؤال خطير جدا. لسنا نحن الذين نقرر سنة تأجيل التوبة، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة والواجب على المسلم عليه أن يبادر إلى ماذا؟ إلى التوبة قبل أن يأتيهم هذه اللذات ومفرق الجماعات. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك انتبه يا عبد الله، التوبة من يحدد التوبة؟ الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فعليك يا عبد الله أن تتنبه لذلك، وأن تجتهد في التوبة الصادقة النصوح، وأن تبادر إلى ذلك قبل أن يأتيك أجلك وأنت لم تتب. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فانتبه يا عبد الله، الأمر جد خطير. هذا التسويف الذي يوجد من بعض الشباب: غدا أتوب، سوف أتوب. ما الذي يدريك هل تعيش إلى غد أم أنك تنتقل إلى دار أخرى؟ فلنتنبه لهذا، هذا أمر في غاية الخطورة. نعم، فضل الشيخ.